استمع إلى الجمل الآتية ثم أكمل الفراغات. تناولت في الفطور الجبن والزيتون والمربى والعسل والقشطة والبيض والزبدة. شربت عصير البرتقال. الفطور مهم جداً.